السلام عليكم. من عجائب القصص حصلت في البحرين، في شاب باكستاني تزوج فتاة باكستانية كذلك مقيمة هي وهلها في البحرين في المنامة. تزوج وقاعدين بشقة ومستقرين والأمور طيبة، وأحملت زوجته وجابت بنت. لما ولدت البنت ومستأنس هذا الشاب الباكستاني طاير من الفرحة في بنته هذه. المهم فقال أنا بروح لازم أخلي أهلي اللي في باكستان، زوجته أهلها موجودين في المنامة لكن هو شغال في المنامة وأهلها في باكستان. فقال أنا لازم الحين باخذ زوجتي وبنتي نروح الباكستان في لاهور علشان أهلي يشوفون بنتي وكذا يعني. وفعلا سافر هو وزوجته إلى لاهور، قعدوا هناك أول شهر ثاني شهر ثالث شهر، وتحصل كارثة بيوم وليلة وتختفي بنته هذه اللي عمرها شهرين ثلاثة. انجن شلون؟ قالت زوجته انا رحت يعني السوق وكانت معاي على دراجة ودخلت لأحد المحلات طلعت حطتها عند الباب وما لقيتها. طبعا الزوج انجنت وتصرخ ودقت على زوجها وجاء زوجها، يا حبيبي البنت ضاعت في لاهور وين تلقاها؟ يدور يدور قلب الدنيا، الأم ماتت كل شوي يغمى عليها ويودونها المستشفى، بنتها وحيدتها بعد والأبو كذلك. الحين المصيبة، تعال فكر عاد البنت وين تروح وليش يبون يخطفونها يعني فيها العمر هذا، شو يسوون فيها؟ وبعدين انت ما خاطف واحدة فيها العمر في لاهور اللي هي البلد اللي فيها ملايين بشر، يعني قصدي يعني مثلا لو واحد مثلا يبي عيال ايش معنى يستقصد هالبنت هذه يعني في لاهور؟ يعني الموضوع شوي فيه غرابة. هل يبون فدية؟ انتظر أول أسبوع، بلغ الشرطة طبعا، استنفر هلا وجماعة، تدور وقلبوا الدنيا في السوق والمجمعات، ما خلوا أحد في لاهور إلا سألوه عن البنت. من حسن حظ أنه عنده صورة للبنت لما سوى لها أوراقها في البحرين مصورها، وحتى لبسها اللي أول ما لبسته هذا محتفظ فيه، فقاعد يوريهم الصورة وحتى اللبس قاعد يوريه، وإنه يعني عشان نبين إن هذه بنتي وهذا شكلها وهذه أوراقها اللي شهادة الميلاد من البحرين وكذا. ما خلى مكان إلا سأل عن بنته، لكن البنت عمرها 3 أشهر، يعني لو يصير عمرها سنة ملامحها تغير. المهم دور دور دور لين عجز، قاعد يبكي وحالته حالة، والزوجة كل شوية مدخلينها المستشفى ومطلعينها المستشفى، صار فيها بلاوي أمراض الدنيا صارت فيها من كثر ما بكت وحزنت على بنتها. لكن خلاص بعد شهرين من البحث تعبوا، أيسوا، ما حد اتصل، لا حد يبي فدية، وضاعت في لاهور وفي باكستان بالكامل، يعني لو تنتقل إلى منطقة ثانية ولا خلاص. والوضع يعني مو نفس يعني أنت تقول بدولة مثلا يعني ما فيها أي اضطرابات وكذا يعني، والكلام هذا في 2014. أنا أقصد اضطرابات إنه يعني أكثر من حدث حصل، يعني تعرفون اللي ولا ما داعي نفتح الموضوع هذا. المهم راحت السالفة، زعل الرجل وبكى وحزن على بنته وهذيك بعد، لكن مضطرين يرجعون يعني يستكملون حياتهم عندهم شغل في المنامة، عندهم دوامات، يعني ما يقدروا خلاص يقعدون لا من وظيفة ولا يعني ينقطع رزقهم عشان والله بس يدورون على البنت. وبعدين يدوروا شهر شهرين ثلاث، الرجل وهله يقولوا له خلاص انت روح مو عندك شغل في المنامة، احنا ندور عنها هني، خلاص احنا موجودين، اهلك اخوانك عيال عمك راح ندور، لا تخاف انت روح حق وظيفتك، وكل ما لقيت اجازة انزل تعال دور ما في مشكلة. قال اوكي. وزوجته قالت له خلاص يعني لمتى واحنا ندور وكذا، بلغنا وان شاء الله راح تبين، واهلك ان شاء الله ما يقصرون، واحنا عندنا وظائف يعني هم هذه لقمة العيش، يعني نرجع للمنامة البحرين ونشتغل، وكل ما حصل فرصة ننزل، اذا لقوها اهلك خير على خير، ما لقوها راح نرجع احنا، ورجال الامن مو مقصرين. اقتنع بعد عدة اشهر يعني فعلا نزل للمنامة، زوجته تشتغل وهو يشتغل. ولكن هذا شنو؟ راح حق صاحب العمل قال له انا موضوعي كذا كذا، وتعاطف معاه صاحب العمل، قال له حبيبي متى ما تبي تسافر روح توكل على الله، روح دور على بنتك، وهاك هذه راتبين ثلاثة قدام، دور على بنتك ويعينك الله. قال حق زوجته انت ما لا داعي تنزلين خليك قاعده. قالت خلاص اوكي انا على الاقل اشتغل وانت موجود هناك، حتى لو انه ما يصير عندك راتب انا اصرف عليك لين تلقى بنتنا يعني. قال لها جزاك الله خيرا، ونعم المراه اللي توقف في الشدايد. وهذا المسكين قزر حياته رايح راد، يروح شهر لاهور يدور ليل مع نهار، يجي يرجع المنامه شهر ويرد مره ثانيه، خلاص حياته وتفكيره كله في بنته، وين راحت ومنو له هدف يدور. طبعا هو ما سمع كلام ابو طلال لما قال دور حواليك لا تروح بعيد. تقولي ليش؟ تكفى قول لنا يا ابو طلال ايش صار. ها انا اقول لكم، مرت سنه وبعدها سنه وعقبها سنه ووراها كذلك جت سنة، أربع سنوات لعام 2018 وهذا ما استقر في مكان، من المنامة للاهور ويرجع رايح راد. وزوجته خلاص يعني هم صحيح إن رضوا بالأمر الواقع ويأسوا من العثور عليها، وأربع سنوات البنت خلاص يعني، يا ان مثلا اللي خطفها هذا كان ناوي انه ما يرجعها، او انه تم قتلها، او انه كانتقام، لكن ما هم عارفين شنو الاسباب اللي دفعت اللي خطفها يخطفها. هذا شيء اللي يقهر، الله لا يحط احد في هالموقف هذا اللي ما يخليك تنام ليل ومع نهار تسال وتفكر بنتك عايشه مكان زين ولا يتم استغلالها، تاكل وتشرب ولا جوعانة ولا بردانة ولا مريضة، ترى شيء مؤلم على فكرة. المهم أربع سنوات لعام 2018 ويوم الأيام وتحصل سالفة في المنامة، أخو زوجة هالرجل اللي مضيع بنته، أخوها موجود في المنامة، يوم الأيام قاعد يتمشى داخل أحد المجمعات في المنامة ويشوف شوفة غريبة جدا، شاف أخته اللي هي زوجة الرجل هذا اللي هم مضيعين بنتهم، شاف أخته معها واحد قاعدة تمشى معها، انجن هذا منو وأختي شنو علاقتها فيه، راح له قال انت منو؟ هذاك ارتبك ويمسك الولد هذاك ويضربه ضرب وضرب اخته، لكن هم في شيء غريب بالموضوع، اخته كانت معاها بنت عمرها اربع سنوات بعد ما هرب هذاك اللي كانوا وياها، مسك اخته وهو يضربها، ولا هالبنت اللي مع اخته تقول حق اخته يا ماما، شنو ماما، سحب اخته وسحب البنت هذه اللي صغيره معاها لانها متعلقه باخته، استغرب هو يعرف اخته، واخته اصلا ما عنده الا بنت واحده مضيعتها قبل 4 سنوات، ومن يومها حتى رافضه انها تجيب عيال، يعني زعلانه الا تعثر على بنتها الاولى يعني. لكن هذه منو اللي تقول لها يمه عمرها 4 سنوات؟ وداها البيت وقام واتصل على زوجها قال تعال تعال، هذا صحيح اختي لكن انا ما ارضى بالغلط، تعال لقيتها ترى مع واحد وضربته وهرب وجبتها الان، لكن معاها بنت. ولما سالتها عن البنت قالت هذه بنت الرجل اللي كان معاها اللي هو عشيقها من ورا زوجها. حتى ان الاخ قال حق الزوج قال انت يعني حمار ما تفهم، ما تشوف زوجتك وين تروح وين تجي. قال زوجتي مسكينه يعني صارت فيها حاله نفسيه من فقدنا بنتنا يعني، فدائما تطلع تقول انا بتمشى ارفع عن نفسي افكر بنتي وكذا و... قال ها زين تعال. يوم جاء مسكها هو واخو البنت ويمسكونها يضربونها ضرب، تكلمي قالت هذاك انا على علاقه عاطفيه معاه وانا خلاص كرهت زوجي وابي يطلقني وانا ابرتبط بهذاك. نعم زين هذه البنت بنت منو؟ قالت لا بنت هذاك الرجل اللي انا اعرفه. قال زين ليش تقول لك ماما؟ لان البنت ماسكه في امها الحين يعني ماما وماما. شلون تقول ماما يعني شلون ليش؟ قالت لا لان انا يعني دائما يعني كنت اطلع وياه وكذا فهي تعتبرني ان انا ماما. قال البنت عمرها 4 سنوات مو سنه مثلا، حتى ابو سنه مستحيل يقول حق واحده مو امه ماما، مستحيل، يمكن يقول حق جدته بس مو بهالغباء. مو عمره 12 سنه وامه تخاطف باليهال ويقول انا ما كنت واعي. 4 سنوات يفهم ان هذه امه ولا مو امه، شو السالفه؟ يسألون البنت وين ماما، تقول هذه ماما. ها شو اسمك انت؟ اسمي فلانة. منو بابا؟ قالت بابا هذاك اللي نحاش فلان. قالوا حق ختم جيبيه خلاص الحين مو بنته هذه عندنا، وانت يعني هرب وتركها خلي يجي ياخذها. يلا تتصل عليه وهي تتصل وياخذ يعني يسمعون هم المكالمة. فقال لهم ها هم اكتشفوا ان هذه بنتك، وينصدم الزوج. دقق في البنت شنو ان هذه بنتك؟ ولا البنت هذه تشابه زوجته نسخه 100%. قال لا هذه بنتك انتي، مستحيل انها بنت الرجال هذاك. اوكي انت تخونيني معاه ما اشوفين شر، انا اطلقك وافتك منك. لكن البنت هذه عمرها 4 سنوات واسمها الاول صحيح انها مسجله باسم مختلف، لكن الاسم الاول مثل اسم بنتي اللي انخطفت في باكستان قبل 4 سنوات. الشيء الثالث تشابهك 100%، شلون بنت هذاك الرجل؟ لا وما لا ينجن الرجل، شلون افترت فيه الدنيا. تقول لي زين انت فهمنا الحين ابو طلال شلون يعني شو السالفة؟ انا اقول لكم شو السالفة، هذه كانت على علاقة في اللي هرب اللي شافوها معاه في المجمع، وهذاك عايش في المنامة وعلى علاقة مع هالبنت هذه. المهم هذه بعد فترة هذاك يماطل ما أخذها مستانس معاها يعني مستمتع فيها يعني ما يبي يتزوج. قام هالرجل هذا المسكين تقدم له وتزوجها ووافقت، قالت ألحق على أي قطار رايح قدام. فتزوجت، احملت، جابت بنت. أثناء ما كانت على علاقة زوجية مع زوجها كانت كذلك مستمرة في العلاقة مع الشاب الباكستاني اللي هرب. فلما حملت قال لها ان انت حامل مني انا، ولما ولدت حتى هي قالت له صح هذه بنتك مو هي بنت هذا اللي متزوجني، شلون انا مستحيل اخلي بنتي تعيش عند واحد غريب؟ تطلق منه؟ قالت انا ما اقدر اطلق، اهلي يذبحوني اذا طلبت الطلاق، وبعدين هو شاب محترم وخلوق وكذا، باي وجه اقول لهم اني بتطلق يعني؟ قال له شلون الحين انا بنتي مستحيل اخليها تعيش عنده؟ قالت ما ادري. قال له خلاص شوفي، نسوي خطة، نسافر لباكستان، وهناك على بنا انخطفت منك انا اخذها واسجلها باسم اخوي وزوجته، لان اخوه متزوج فيسجلها باسم زوجته على بنا هي مولودة في لاهور. وهذا اقنعت زوج، ها ما تبي تخلي بنتك يعني اهلك في باكستان يشوفون؟ قال ايه والله يا ريت. خذاها وداها لاهور، قالت له بروح السوق، التقى معاها عشيقه اللي كان لاحقهم، خذ البنت وداها عند اخوه وقال لاخوه الموضوع، قال هذه البنت من صلبي انا وقصتي كذا كذا، فابيك تسجلها باسمك وباسم زوجتك. وفعلا اخوه راح وزور اوراق ان زوجته ولدت في البيت، وان هذه اوراقها قبل يعني ولدت قبل شهر وشوي، وان ما لحقوا يسوون اوراق، وطلعوا لها اثباتات الولاده وراحوا للسفاره البحرينيه اللي موجوده في باكستان، وعلى حسن نيه من الموظفين سووا لهم استكمال الاجراءات وكذا علشان يعني انها تسافر يعني. وردوا سافروا اللي هو اخوه وزوجته وهذا العشيق، وردوا فيها للبحرين. وهذاك المسكين يدور على بنته لمدة سنوات في لاهور، يدور على بنته هذه. مالكم بطويلة، لما الزوجة بعد الضغوطات واعترفت وتم القاء القبض على عشيقها واللي كشف السالفة وقال هذه بنتي وأنا ما قدرت أتخلى، وإحنا سوينا هالخطة هذه علشان نخطفها في باكستان وزورنا الأوراق، حتى غيرنا اسمها بالكامل إلا الاسم الأول، لان يعني ان ما تبي هي الام ما تبي تغير الاسم، عاجبها الاسم. ورجعنا وطول هالفتره عايشه عند ابوها، وكل يعني يومين ثلاثه الام تستاذن من ام البنت، طبعا تستاذن من زوجها تقول انا متضايقه لان بنتي مخطوفه، وهذاك عايش في جحيم ومراعي شعور زوجته المسكينه اللي حاشها اكتئاب من فقدان بنتها، يخليها تطلع وتروح وترد ما يسالها يعني، يقول اللي فيها كافيها. لكن هذه الحقيره طلعت لعبه في لعب وتلتقي بعشيقها علشان تشوف بنتهم. لا الصدمه مهني، الصدمه لما تم القاء القبض على العشيق وعلى أخوه اللي مسجل البنت باسمه ويا زوجته، وعلى الطليقة، وفحصوا البنت مع الزوج. الزوج قال لا هذه بنتي مو بنت العشيق، أنا زوجتي هذه بطلقها خلاص، مستحيل هذه تقعد عندي، لكن هذه بنتي. قالوا لا يعني هم ترى سووا الفيلم هذا كله لأنهم يدرون أن هذه بنته يعني. قال لا لا لا لا، أنا عندي إحساس قوي أن هذه بنتي. يوم فحصوها الدي إن إيه وتطلع النتيجة صادمة أن هذه فعلا بنت الزوج ولا هي بنت العشيق. لا حول ولا قوة. دائما العلاقة المحرمة وخصوصا لما تكون متزوجة والله تجيب البلاوي، قتل وخطف وجرائم بأنواعها بسبة إذا كانت متزوجة أو كان هو متزوج. ترى مو بس المرأة، حتى الرجل لما يكون متزوج ويخون وكذا دائما يعني تنتهي قصته بنهاية مأساوية. ماكن بالطويلة تم الحكم على اللي سجل البنت باسمه اللي هو أخو العشيق وزوجته والعشيق بالسجن 7 سنوات، وعلى الزوجة الخاينة ب5 سنوات، لأن البحرين بالنسبة لها الموضوع مجرد تزوير في محررات رسمية، أما موضوع الخطف هذا يختص فيه اللي هم في باكستان. الزوج كذلك راح ورفع قضية في باكستان على ان قضيه الخطف، وقال لهم من اللي خطف بنتي، والقضيه لا زالت موجوده هناك يعني بعد ما يخلصون حكمهم هنا في البحرين ويتم إبعادهم إلى باكستان. هناك يستلمونهم في توجيه تهمة الخاطف والتزوير والبلاوي اللي سووها الله يكفينا شرهم. وكانت هذه نهاية سالفتنا. واللي عنده قصة جميلة يتذكرها يبيني يعني أسردها أو أبحث في تفاصيلها، أو عنده تفاصيل قصة يا ريت يزودنا فيها عن طريق الإيميل. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.